Lei mi ha stai Voglio vedere con la musica se no. الرحمن الدنيا والآخرة الله. الله ينور، تسلم إيدك. صلى على النبي. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الله أكبر. ونعم اللي اختار سيدنا صاحب كل ما هو جديد يا مولانا. نعم. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نعم يا دكتور نعم. انت ظابطها؟ شوف الصورة، انت عارف انك رقم واحد دلوقتي. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. افتح عليك يا حاج. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. يا سلام يا سلام يا سلام. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. ايوه يا حاج. ونعم البدء يا سيدنا. نعم يا سيدنا نعم. الله اكبر. باشمهندس محمد ان شاء الله. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم السلام عليك يا حاج محمد. الصلاة على النبي. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما ربنا يرضى عنك يا عم الحاج. امين يا رب. يا رب عليك يا مولانا ما شاء الله. فسوف تعلمون عذاب يخزيه ويحل عليه. نعم نعم اي والله ويحل عليه عذاب عليك يا سيدنا. اتفضل. حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور. السلام عليك يا حاج محمد. ايوه يا مولانا عيشنا كده يا سيدنا الله يصلح حالك. اللهم صل على النبي. قل نحمل فينا من كل زوجين اثنين لك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. تعليك يا ابو احمد. نعم يا سيدنا نعم ربنا يتجلى عليك برضاه. وما آمن إلا قليل. أيوة يا سيدنا. أيوة يا دكتور يا متخصص. أيوة يا سيدنا. وبعدين يا عم وفاردت النور. تربيتي نفعت. اللهم صل على النبي. حتى إذا جاء أمرنا فاردت النور قل نحمل فينا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. اصلح حالك يا ابو الحاج. ربنا يرضى عنك يا حاج محمد. حتى وهي تجري اللهم صل على النبي. الله أكبر. الله صل على النبي. يا بني اركب معنا. الله أكبر. ولا تكن مع الكافرين. افتح عليك يا حاج محمد. قال فآويني إلى جبل يعصمني من الماء. أيوة يا سيدنا. أيوة يا سيدنا. هنا يا مولانا. هنا الله يصلح حالك. فيه كتير بقى هنا. قال الزهوي إلى جبلي يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا عليك. الله أكبر. اشرح صدرك طوالي يا رب. الله يا قاري الأولياء. قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصما اليوم من أمر الله إلا من رحم. عليك ابو الحاج. وجهك نور على نور يا حاج. ما شاء الله عليك. عليك ابو الحاج. كمان واحدة يا حاج والله. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. لا حول ولا قوة الا بالله. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. أجدع أجدع. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصما اليوم من أمر الله. Oh, عليك فتوح العارفين بالله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وغيض الماء وقضي الأمر. أيوة سيدنا الحجاز هنا يبقى حلو قوي. الله يصلح حال. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستعدت للجود. الله الله الله الله استاذ متخصص يا سيدنا والله. اللهم صل على النبي ما شاء الله. وقيل بعدا للقوم الظالمين. نعم نعم. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه يا رب يا رب فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ليس من سيدنا فيها قفلة حلوة دي برضو. نعم اللهم صل على النبي. إنه عمل غير صالح. أيوة يا سيدنا. أيوة أبو الحاج ربنا يزيدك علم على علم يا رب. وإن ربك الحق وأنا تحكم الحاكمين قال نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الله الله أكبر. أمين يا محمد. يا شيخ يا دكتور يا مولانا خمس ست مرات كده ينوبك ثواب بالله عليك. الله يصلح حالك. الله الرحمن الرحيم. نعم وشك قايد نور يا سيدنا. الصلاة على النبي. نعم. قال نوح إنه ليس من أهلك. يا جدع يا جدع يا جدع فسر فسر. الله قرأ تفسير. نعم إنه عمل غير صالح. يا جدع يا جدع خش يا سيدنا خش. فلا تسألني ما ليس لك به علم. يا عيني فلا تسألني ما ليس لك به علم. إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الله الله يفتح عليه. الله اكبر. ربنا يباركك في صحتك يا محمد. ربنا يباركك في صحتك. بتشد القلوب معاك يا سيدنا والله ان شاء الله. مدد يا رب. صب عليك. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. يا جدع يا جدع. وإلا تغفر لي وترحمني لكم من يا رب. قيل يا نوح بقرب أيوة يا سيدنا. شوف الشغل تكسيد حوار على أعلى مستوى سيدنا. نعم حبيبي سلم لي على المدير. قيل يا نوح بالقرب سلام منا وبركات عليك وظلام الله الله احنا 20 سنة يا سيدنا والله. اللهم صل على النبي. خمسة وخميسة يا أولاد. طيب يا ابني. طيلة يا نوركم بالقلب سلام الله. أوامر عليا يا سيدنا الله من المولى عز وجل. نعم. قيل لهم اهبطوا بسلام منا قيل بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن بعدك. يا جدع الله ينور باشمهندس محمد. الله ينور. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. سلم يا رب سلم يا رب. يروحوا فين من ربنا؟ ذلك من أنباء الغيب نوحينا إليه. صلى الله عليه. اللهم صل عليه. أكرم من يصلي عليه. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت على قومك من قبل. النبي. ايوه سيدنا. ايوه مولانا. فاصبر. ايوه ايوه ايوه ايوه. لمس اكتاف مولانا. فاصبر ان العاقبة للمتقين. من يا سيدنا. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. يفتح عليك يا مولانا. يفتح عليك يا حاج محمد. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل يا رب على محمد في كل وقت وحين وصل يا رب صلاة دائمة على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا سويا بهذه التلاوة القرآنية العطرة لعلم قراء جمهورية مصر العربية وفخر قراء محافظة غربية. وقارب مسجد سيدي احمد البدوي بمدينة طنطا فضيلة العلم الرفاعي القارئ الشيخ محمد احمد بسيوني. اما عن الهندسة الصوتية والهندسة الضوئية ومخازن الفراشة العالمية فقد ركبت وجهزت تحت إدارة الحاج ميسرة عبدور المكين بمدينة بحاكة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام لنا لقاء بعد قليل وفضيلة القارئ الشيخ محمود أبو طالب.